ما عاد تسأل عن ظروفي وتهتم، ما عاد حالي متلول يغنك يا أخي. تألم خل عندك شوي دم، تعبت من قاسي عذابك وظلمك. ما عاد تسأل عن ظروفي وتهتم، ما عاد حالي مثل أول يهمك يا أخي. تألم خل عندك شوي دم، تعبت من قاسي عذابك. Thank you. ظلم قلبي بحبك قد عياني نسيتني يا رشا يا حلم يا عيبتك كيف تنساني يا عيبتك وتأبت حالك